ما حكم تخبئة القرآن في الجوال؟ تخزين القرآن في الجوال مع العلم أنه لا يضعه كرنة بل لسماعه في الحافلة في طريق البيت. لا بأس، لا بأس.